بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 11 ونواصل في سير الأبطال هؤلاء. وكنت والله بحثت عن خطبة أذكرها قديمة عن زيد بن سهل أبي طلحة، آخر واحد ترجمنا له، لكن ما وجدتها في الموقع، قد تكون قبل التسجيل أو ضاع تسجيلها. أذكر أني خصصت خطبة عن أبي طلحة هذا، لأنه والله يعني من كبار الصحابة، وكلهم الله كبار، لكن سبحان الله بعضهم تكون أفعاله كالجبال وبصمت. أكثر الناس بسبب إعراضهم عن هذا النخبة ما يعرفون من هو أبو طلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعرفه. في حجة الوداع قسم شعره، نصف شعره بين الناس والنصف الآخر كله لأبي طلحة، هذا تكريم قبل وفاته بشهرين، لأنه يعرف جهاد أبي طلحة وغنائه. والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين أو يسار إلا رأى أبو طلحة عنده حتى مات. فلما مات عليه الصلاة والسلام اشتغل بالعبادة الخاصة رضي الله تعالى عنه، كأنهم خلقوا للآخرة هؤلاء. طيب، اليوم أيضا نأخذ من النخبة هؤلاء، من يعني اللي جالهم ذكر كثير في أحد رضي الله تعالى عنهم جميعا بعد أبي طلحة، خارجة بن زيد. الله أكبر، هذا خارجة بن زيد بن أبي زهير، هذا من بني الحارث بن الخزرج، وكنيته أبو زيد، كنيته أبو زيد، وأمه من الأوس، وله زيد بن خارجة. وزيد بن خارجة هذا يقولون سمع منه الكلام بعد موته في زمن عثمان بن عفان، زيد بن خارجة يعني تكلم بعد موته، وربما إن شاء الله يأتي المجال. ومن أولاد حبيبة بنت خارجة، هذه التي تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حريص على نسب خارجة، هذا هو سكن عندهم. فولدت له أم كلثوم، يضرب به المثل في الجمال. ثم أم كلثوم هذه بنت الصديق ولدت عائشة بن طلحة بن عبيد الله، هذه عاد أسطورة في الجمال، يعني كل كتب الأدب مليئة بجمال عائشة بن طلحة، أمها أم كلثوم وخالتها عائشة بنت الصديق رضي الله عنه. وقال وهما يعني زيد بن خارجة وحبيبة أخوا سعد بن الربيع لأمه. سبحان الله، يعني لأن هذا زيد أمه السيدة بنت عامر أوسية، هي أم سعد بن الربيع. وكان لخارجة بن زيد عقب انقرضوا، وكذلك انقرض أيضا ولد زهير بن أبي زهير اللي هو أخو خارجة، فلم يبقى أحد. وشهد خارجة العقبة بإجماع، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين خارجة بن زيد وأبي بكر الصديق، هذا عاد أمر عظيم. وشهد خارجة بدرا وأحدا، وقتل يوم أحد شهيدا، أخذته الرماح فجرح 14 جرحا، فمر به صفوان بن أمية فعرفه، عرف أنه من أكابر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فأجهز عليه ومثل به وقال هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر، يعني أمية بن خلف، الآن شفيت نفسي لما قتلت الأماثل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، قتلت ابن قوقل وسيدي ترجمته، وقتلت خارج ابن أبي زهير ابن زيد هذا، وقتلت أوس بن أرقم، كل هؤلاء سنترجم لهم. هذا خارج ابن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك من هؤلاء الأكابر خبيب بن يساف، خبيب بن يساف هذا أيضا، هذا خبيب بن يساف بن عنبة، وكان لخبيب من الولد أبو كثير وإلى آخره، ولهم عقب انقرضوا. يقول خبيب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد معه، استحون. فقال عليه الصلاة والسلام أو أسلمتما؟ قلنا لا. قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة هذا المقتول. قال ثم تزوجت ابنته، ابنة المضروب هذا بعد ذلك، فكانت إذا غضبت علي تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول لها لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار رضي الله عنه. وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما كان بحرة الوبرة، حرة الوبرة هي الغربية وحرة واقم هي الشرقية، أدركه رجل كانت تذكر منه جرأة ونجدة، يعني شجاع مشهور بطل، ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، هذا خبيب بن يساف. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتبعك في الغزو وأصيب معك من الغنائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال: ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. قالت عائشة: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له مثل ما قالت الأولى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال لا، قال: ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. قالت: فرجع، ثم أدركه بالبيدة. شوف الشجاع ما يصبر. فقال له مثل ما قال أول مرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال الرجل: نعم، أؤمن بالله ورسوله. سبحان الله، ساق الله له السعادة. قال: انطلق الآن. قال وهو خبيب بن أساف، وكان قد تأخر إسلامه حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلحقه وأسلم في الطريق، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي في خلافة عثمان، وهو جد خبيب بن عبد الرحمن الذي يروي عنه عبيد الله بن عمر وشعبة، وانقرض ولده جميعا رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنهم أيضا من هؤلاء النخبة الكبار رضي الله تعالى عنهم سعد بن الربيع. سعد بن الربيع هذا أخو زيد بن خارجة قبل قليل لأمه، هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير، وكان له من الولد أم سعد واسمها جميلة، وهي أم خارجة بن زيد بن ثابت. يعني هذا تقدم أيضا زيد بن ثابت، هذا اللي أم سعد اللي تقدم أنها لما الصغيرة كانت حمل ولم تورث، ولما ورث عمر الحمل في خلافته قالوا لأم سعد هذه أن عمر ورث الحمل، وأنت لما قتل سعد في أحد كنت حملا. قالت: والله ما كنت لأشرك أختي أو لأتكلم مع أختي في شيء قد مضى. يعني سبحان الله. وشهد العقبة وهو أحد النقباء الاثني عشر، وكان يكتب في الجاهلية كاتب، وكانت الكتابة في العرب قليلة، وإذا كان رجل كاتبا وفارسا ورام يسمونه الكامل. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، هذا توأمة الروح. قال أنس بن مالك: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع ليسكن في البلد الجديد وينسى ما خلف وراءه. شوف المؤاخاة هذه سبحان الله فيها فوائد. قال: فانطلق به سعد بن الربيع إلى منزله فدعا بطعام فأكل، ثم قال له: أنت أخي في الله، سبحان الله العظيم، أنت أخي في الله، ولي امرأتان وأنت الامرأة لك، فأنزل أنا عن إحداهما تختارها أنت فتتزوجها أنت. سبحان الله، هذا أهل الإيثار، كان هذا قبل الحجاب، يقول تختار أيهما وأنا أنزل عنها. قال عبد الرحمن: لا والله لا أفعل. سبحان الله. قال: هلم إلى حديقتي، ورثها كابرا عن كابر، عقار عظيم، وشاطركها نصفي، نصف لي ونصف لك. سبحان الله. قال: لا، بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق أو دلوني على السوق. فانطلق عبد الرحمن فاشترى سمن وأقط وباع. سبحان الله العظيم، والتجارة مهارة، يعني حتى الإنسان ما في يدي شيء التاجر سبحان الله ما يبلش. قال: فما مكث إلا قليل حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وعليه أثر من صفرة زعفران، فقال: ما هي يا ابن عوف؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. سبحان الله. شهد سعد بن الربيع بدرا وأحدا، وقتل يوم أحد شهيدا وليس له عقب، وانقرض ولد أبيه كلهم فلم يبق منهم إنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت سعد بن الربيع يوم أحد وقد شرع فيه 12 سنانا، 12 سنان رمح. وعن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فلقي سعد بن الربيع فقال له: ما شأنك؟ يقول سعد: قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: اذهب إليه وأقرئه مني السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرني أني قد طعنت 12 طعنة وقد أنفذت مقاتلي، يعني بلغت الجوف لا حياة بعدها، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم، لا عذر لهم عند الله إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي، هو فيهم عين تطرف. قال: ومات سعد بن الربيع من جراحاته تلك، وقتل يومئذ خارجة بن زيد بن أبي زهير. قال: فدفن جميعا في قبر واحد. فلما أجرى معاوية كظامه نادى مناديه بالمدينة: من كان له قتيل بأحد فليشهد. فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا يتثنون أحياء. وكان قبر سعد بن الربيع وخارج بن زيد معتزلا عن طريق القناة التي يريدها معاوية، فترك وسوي عليه التراب. قال جابر: وجاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم خبرها الطويل هذا، كانت حازمة. قالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا معك، وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه، يعني فيء، ولم يدع لهما مالا، والله يا رسول الله لا تنكحان إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك ما يشاء. فأنزل الله آيات المواريث ببركة هذا البيت المبارك. فدعا عمهما وقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، ولك ما بقي. وكانت حملا ثم ولدت حبيبة لهم خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. لا إله إلا الله. كل واحد يقول: الطيب عندي والزين عندي والأخبار الطيب عندي. سبحان الله اللي اختارهم. ومنهم أيضا من النخبة هؤلاء أبو دجانة. لا إله إلا الله. هذا أبو دجانة سماك بن خرشة، أمه سلمية من بني زعب، زعبية من سليم بن منصور، أمه حزمة بنت حرملة، وكان له خالد كنيته أبو خالد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي دجانة وبين عتبة بن غزوان اللي يقول: كنت سابع سبعة أسلم. وشهد أبو دجانة بدرا، وكانت عليه يوم بدر عصابة حمراء، وكان أبو دجانة يعلم في الزحوف بعصابة حمراء، إذا لبسها علمت الأنصار أنه سيقاتل قتالا لا يقوم له أحد. وكانت عليه أم بدر، وشهداه أم أحد، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أنس بن مالك أخذ سيفا يوم أحد وقال: من يأخذ هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة: أبو دجانة، أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. لا إله إلا الله. وعن زيد بن أسلم أن أبا دجانة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه يوم أحد على أن يقوم بحقه ارتجز يقول: أنا الذي عاهدني خليلي بالشعب ذي السفح لدى النخيل، ألا أكون آخر الأفول، أضرب بسيف الله والرسول، أضرب بسيف الله والرسول. ولما انصرفوا يوم أحد قال علي لفاطمة: خذي هذا السيف أغسل عنه الدم، إنه غير ذميم، يعني صدقني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه والله الحارث بن الصمة وأبو دجانة يوم واحد. وفي رواية سهل بن حنيف. وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلل، فقيل: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، كان أيقن بالموت وما مات في مرض ذلك، لكن مستبشر بلقاء الله. ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، بالله اسمعوا هاتين الاثنتين. كل واحد يظن أنه القتال أو لا. قال: أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. سبحان الله. وما أشقها والله، ما أشدها، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيني، لا أتكلم في أي شيء لا يعنيني. وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، لا غل ولا حقد ولا حسد. هذا القلب السليم تكون معه السخاء، ويكون فيه الشجاعة، ويكون فيه الحلم، ويكون فيه المرآة كلها. وشهد أبو دجان اليمامة، وشرك في قتل مسيلم الكذاب، وقتل يومئذ شهيدا وله عقب، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. ومنهم الحباب بن المنذر بن الجموح، هذا أيضا كان من شرطة الموت الذين تعاهدوا، أمه الشموس من بني حرام، وله خشرم وأم جميل، له أولاد. الحباب هذا هو خال المنذر بن عمرو الساعدي الذي قتل يوم بئر معونة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعنق ليموت، فسمي المعنق ليموت، يعني أسرع ليموت. شهد الحباب بدرا وهو صاحب الرأي الشهير عن ابن عباس قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا يوم بدر، فقال الحباب: يا رسول الله، أوحي أم رأي؟ قال: رأي. قال: هذا ليس بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم، فإني خبير بمياه بدر، وأعذبها وأكثرها ماء أدناها إلى القوم، يعني أقرب شيء إلى العدو. ثم نبني عليه حوضا ونقذف فيه الآنية، ثم نغور أو نعور ما سواه من القلوب. كانت بالعين يعني ندفنها ونطمها نعور. قال ثم نشرب ولا يشربون ونقاتل عن ري وهم يقاتلون عن عطش. سبحان الله، هذا الرأي، سبحان الله الرأي، ترى هذا مهارة أخرى، يعني يقطع مثل ما يقطع مفاصل اللحم كذا، يأتي الرأي في موضعه تماما وفي وقته تماما، وخاصة في الأماكن المخوفة هذه في الحروب. ولذلك يقول يوم في الحرب عن سنة في السلم، لأنك تحتاج رأي قاطع سريع في المفصل، قد يترتب عليه هلاك أصحابك أو هلاك عدوك، فهذه تحتاج مهارة. وكان الحباب والله صاحب رأي، فنزل جبريل وقال يا رسول الله الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر، لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام يا حباب أشرت بالرأي، جاءني جبريل بذلك. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما قاله الحباب وظفروا في بدر ببركة رأيه. قال الحباب نحن أهل الحرب، أرى أن نعور المياه إلا ماء واحدا نلقاهم عليه. قال واستشارهم يوم قريظة والنظير، فقام الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أرى أن ننزل بين القصور فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء وخبر هؤلاء عن هؤلاء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الله، نأتي بين العدوين هذا حتى ما يكون بينهم خبر. وكان اللواء الخزرج يوم بدر مع الحباب بن المنذر، معروف ما يعطون اللواء إلا أشجع الناس، وشهد بدرا وهو ابن 33 سنة، بإجماع المسلمين أنه قد شهد بدرا. سبحان الله، من وهم ابن إسحاق وأهله لم يذكروا في بدر مع أن الرأي رأيه. وشهد أحدا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تولى الناس وبايع على الموت أن يموت دون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شهد سقيفة بني ساعدة، أخطر مرحلة في تاريخ المسلمين، فلما اجتمعت الأنصار لتبايع سعد بن عبادة وحضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح من المهاجرين، وحصل فيها ما حصل. ثم وقى الله شرها، ثم بويع الصديق رضي الله تعالى عنه، وتوفي الحباب بن المنذر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الحباب بن المنذر. كذلك من الأكابر هؤلاء قطبة بن عامر بن حديدة رضي الله تعالى عنه، له بنت اسمها أم جميل من المبايعات. وقطبة هذا شهد العقبتين جميعا، وهو من الستة نفر الذين أول من أسلم من الأنصار بمكة ليس قبلهم أحد. سبحان الله العظيم، هذا من الستة، يعني الأنصار جاءوا أول شيء 6 ثم 8 ثم 12 ثم 70، أول من دخل قلب الإمام من الأنصار 6، حتى أن بعضهم رجع إلى مكة فهاجر فأصبح مهاجري وأنصاري، منهم قطبة بن عامر بن حديدة هذا. وكان قطبة من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رامي. وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت معه راية بني سلمة في غزوة الفتح يوم أحد، جرح قطبة 9 جراحات، 9 جراحات في جسده. قال كعب بن مالك إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هذا سرية ستأتي، بعث قطبة بن عامر بن حديدة في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية بيشة في ناحية تبالة، وأمره أن يشن الغارة عليهم، فانتهوا إلى الحاضر وقد ناموا وهدأوا، فكبروا وشنوا الغارة، فوثب القوم أهل تبالة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت الجراح في الفريقين. قال وكاثرهم أصحاب قطبة فقتلوا من قتلوا، وساقوا النعم والشاء إلى المدينة فأخرج منها الخمس. ثم كانت سهمانهم بعد ذلك 4 أبعرة لكل رجل، والبعير يعدل ب10 من الغنم. وكانت هذه السرية في صفر سنة 9. قال أبو معشر رمى قطبة بن عامر يوم بدر بحجر بين الصفين وقال والله لا أفر حتى يفر هذا الحجر، إي ربي، وبقي حتى توفي في خلافة عثمان بن عفان. الشجاع يوقع والكريم يعان، سبحان الله، بالعكس الشجاع تفر الناس عنه، والجبان يموت في ثوبه 100 مرة، لكن هذه مواهب من الله. هذا قطبة بن عامر، والله أننا نخجل إن ما نعرف هؤلاء النخبة، الواحد يصير يبلغ هذا السن ما يعرف سيرهم، الله لا أحد يخجل على الناس، هو لو مسوي مثل فعلهم، لكن على أقل شيء يعرف. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، أبو جابر لا إله إلا الله، كان له جابر فقط وله 7 بنيات، وشهد العقبة مع 70 وهو أحد النقباء 12، وشهد بدرا وأحدا وقتل في أحد شهيدا في شوال. قال جابر: لما قتل أبي يوم أحد أتيته وهو مسجع فجعلت أكشف عن وجهي وأقبله. جابر صغير في أول شباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراني ولا ينهاني أكشف عن وجهي وأقبل، رضي الله تعالى عنه. وعن جابر قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو بن حرام تبكي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبكي أو تبكي أو لا تبكي، ابكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وقال جابر: أصيب أبي وخالي، خال عمرو بن الجموح، يوم أحد فجاءت بهما أمي، فجاءت بهما أمي أمه أنيسة، قال: قد عرضتهما على ناقة أو على جمل، فأقبلت بهما إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفنوا القتلى في مصارعهم. قال: فرد حتى دفن في مصارعهما. قال الإمام مالك: إن عبد الله بن عمرو وعمر بن جموح كفنا في كفن واحد وقبر واحد، وكان خليلين، سبحان الله، تقدمت أخبارهم. وقال جابر: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لدفن شهداء أحد قال: زملوهم بجراحهم، فإني أنا الشهيد عليهم أنهم شهداء، وما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون لون المسك، لون الدم أو لون الزعفران، والريح ريح المسك. قال جابر: وكفن أبي في نمرة واحدة، وكان يقول: أي هؤلاء أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير له إلى الرجل قال: قدموه في اللحد قبل صاحبه. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام هذا أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد، قتله سفيان بن عبد الشمس وهو والد أبو لعور السلمي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهزيمة، قبل الهزيمة، وقال عليه الصلاة والسلام: ادفنوا عبد الله بن عمرو وعمرو بن جموح في قبر واحد، لما كان بينهما من الصفاء، كان خليلين، سبحان الله. وقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. وكان عبد الله بن عمرو رجلا أحمر أصلع ليس بالطويل، وعمرو بن جموح رجلا طويلا، قال: فعرف فدفن في قبر واحد، وكان قبرهما مما يلي المسيل، فدخله السيل فحفر عنهما، وعليهما نمرة ونمرتان، وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه فيده على جرحه، مات ويده على جرحه يمسك الدم. قال: فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم في خلافة معاوية، فردت يده إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر: فأتيت بعد 40 سنة فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم، والله والله ما تغير من حاله قليل ولا كثير، هنيئا له. قيل له: وأكفانه؟ قال: إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه وجعل على رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي، والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك بين قتله وبين هذا الحدث 46 سنة. فشاورهم جابر أن يطيب بمسك، فأبى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأحياء ذلك الوقت، وقالوا: لا تحدثوا فيهم شيئا. وحول من ذلك المكان اللي في السيل إلى آخر، وذلك أن القناة كانت تمر عليهم، فأخرجوا رطابا يتثنون لا إله إلا. وقال جابر: صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين، فأخرجناهم بعد 46 سنة لينة أجسادهم تتثنى أطرافهم لا إله إلا الله. قال جابر: ودفن مع أبي رجل في القبر اللي هو عمرو بن جموح، فلم تطب نفسي، فلما أخرجناهم في زمن معاوية دفنته لوحده. وعن جابر أن أباه قال له ليلة المعركة: يا بني إني أرجو أن أكون أول من يصاب غدا، سبحان الله، أول من يقتل غدا، وأوصيك بأخواتك خيرا. قال: فأصيب فجعلنا الاثنين في قبر واحد، فدفنته مع آخر في قبر، فلبثنا 6 أشهر لا هذا، فلم تدعني نفسي حتى أدفنه وحده، فاستخرجته فإذا الأرض لم تأكل منه شيئا إلا شيئا قليلا من شحمة أذنه. وعن جابر قال: دفن مع أبي في قبره رجل، فكان في نفسي حاجة، فأخرجته بعد 6 أشهر فحولته، فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات كن في لحيته مما يلي الأرض لا إله إلا الله. وقال جابر: توفي أبي عليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أبي، يا رسول الله، إن أبي قتل شهيدا بأحد وترك دين عليه، وليس عندنا إلا ما يخرج نخله، شاب صغير ومع أخواته 7 وفقير، ولا يبلغ ما يخرج نخله 2 مما عليه، يعني معه عليه دين كثير، وسيأخذون الغرماء النخل ولا يبقى لنا شيء. قال: فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرماء يتكلمون عليه. قال فمشى عليه الصلاة والسلام حول بيدر من بيادر التمر ثم دعا ثم جلس عليه وقال أين الغرماء؟ فأوفاهم كل الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاهم. وهذا لقصة طويلة في مقدمة الدارمي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، هذول بشر ولا ملائكة؟ لا إله إلا الله. ومنهم رضي الله تعالى عنهم ذكوان بن عبد قيس، هذا ليلة المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا؟ قال أنا. قال ما اسمك؟ قال ذكوان. قال اجلس. من يحرسنا؟ قامه. قال أنا. قال ما اسمك؟ قال ابن عبد قيس. احسب رجل آخر، والثالث قال أنا أبو سبع. فلما انتهى ما قام الله، قال قوموا ثلاثتكم. فقام هو الوحد، قال يا رسول الله منذ الليلة أنا ذكوان وأنا ابن عبد قيس وأنا أبو سبع، هذا والله صامل يبي يحرسهم عنا أخطر شيء. كنيته أبو سبع وهو من بني زريق، وأمه من أشجع، ويقال إنه أول الأنصار أسلم. أول هو أسعد بن زرارة. خرج إلى مكة يتنافران، يعني أطيب أنا ولا أنت؟ أسعد بن زرارة أبو أمامة الإمام الكبير، معناه أن هذا يعني شريف ذكوان. الدليل إنه يتحدى أسعد بن زرارة، معنى المنافرة ذكرناها في قناة العرب، أن يختارون حكم وتأتي أنت وتعد أفعالك وأفعال آبائك وأجدادك والثاني مثل ويحكم الحكم من هم أطيب. فخرج اختار عتبة بن ربيعة، فخرج إلى مكة يتنافران هو أسعد بن زرارة، فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم على أول بعثته وبعد ما بعث، فأتياه فقال هذا خير ما خرجنا له، ترك المنافرة وأسلما ورجع إلى المدينة. وشهد ذكوان العقبتين ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى هاجر معه. سبحان الله، لما سمع بالهجرة بعد العقبة الثانية، لما رجع المدينة رجع مرة ثانية لمكة ثم هاجر فأصبح مهاجري أنصاري، هذا ذكوان. وشهد بدرا وأحدا، وقتل يوم أحد شهيدا، قتله أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق بن علاج. فشد علي بن أبي طالب على أبي الحكم ابن الأخنس هذا وهو فارس وعلي يمشي، فضرب رجله بالسيف حتى قطعها من نصف الفخذ، ثم طرحه عن فرسه وذفف عليه، هذا قاتل ذكوان. أبو الحكم بن الأخنس هذا ثقفي لكنه مع قريش، وليس لذكوان عقل، له والله الذكر الحسن، له والله الذكر الحسن رضي الله تعالى عنه. ماذا نقول؟ ومنهم رضي الله تعالى عنهم من هؤلاء الأكابر هذا، لا يعني هم شهداء 70 ما نقدر نجيبهم كلهم، لكن اللي يعني جاله ذكر أو والباقين نعرف أنهم مثل هؤلاء وطيب. سبحان الله، الصحابة كلهم خيار. منهم خل نذكر أول شيء ترجمة قزمان. قزمان هذا من أكثر الناس بلاء يوم أحد، هو عبسي، عبسي لكن حليف لهم سبحان الله، له ابنه، ليس له ابنه غيرها، لكن أكثر قتل المشركين منه هو علي، قزمان وعلي. هذا قزمان العبسي شهد أحدا وكان منافقا، فتخلف عن الخروج في أحد، فعيرته نساء بني ظفر، وقلنا لا تستحي مما صنعت، ما أنت إلا امرأة، خرج الرجال وبقيت أنت، فأحفظنه، فدخل بيته وأخرج قوسه وجعبته وسيفه، وكان يعرف بالشجاعة في الجاهلية، فخرج يعدو حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي صفوف المسلمين، فجاء من خلف الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه، وكان أول من رمى بسهم من المسلمين، فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح سبحان الله، وإنه ليكت كتيت الفحل أو كتيت البعير سبحان الله، كتيت الجمل. ثم لما صار إلى السيف فعل الأفاعيل، ولما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه هكذا حمية، وجعل يقول الموت خير من الفرار، الموت أحسن من الفرار، يا آل الأوس إن لم تقاتلوا على الدين قاتلوا على الأحساب، واصنعوا مثل ما أصنع، وجعل يدخل وسط المشركين حتى يقال قد قتل، اختفى ثم يطلع وقد قتل منهم من قتل، وقال وهو يقول أنا الغلام الظفري، أنا الغلام الظفري، حتى قتل سبعة وأكثر، وأصابته الجراح وكثرت به، فمر به قتادة بن نعمان رضي الله عنه، تقدمت ترجمة، فقال أبا الغيداق؟ قال لبيك، قال هنيئا لك الشهادة، قال يا أبا عمر، هذه كنية قتادة، إني والله ما قتلت عن دين، ما قتلت إلا على الحمية والحفاظ، تسير قريش إلينا حتى تطأ سعف النخل ونحن ننظر، قال وأندبته الجراح فقتل نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر وبقوم لا خلق لهم. سبحان الله العظيم. طيب، من هذا بس لأنه صار لفعل من منهم رضي الله تعالى عنهم يزيد بن حاطب. يزيد بن حاطب هذا قتل في أحد، أمه من أهل اليمن وأبوه ظفري، أبوه منافق، أبوه منافق. فلما قتل هذا يزيد، أبوه اللي قال غررتموه عن نفسه، والله ما وعدتموه إلا بجنة من حرمل، أعوذ بالله، لكن ابنه كان صادق. ومنهم رضي الله تعالى عنهم من الأكابر حنظلة الغسيل، حنظلة الغسيل قالوا ما كان في الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد من أبي عامر الفاسق، كان يسمون الراهب، كان يألف اليهود ويسألهم عن الدين فيخبرونه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه دار هجرته، ثم خرج إلى يهود تيمة فأخبروه بنفس الكلام، ثم خرج إلى الشام فأخبرت النصارى، فجعل يقول للناس ولنفسه أنا على الحنيفية دين إبراهيم، وأقام مترهبا ولبس المسوح وقال أنا على دين إبراهيم، وتوكف خروج النبي، وكان يحدث نفسه أنه هو النبي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حسد وبغى ونافق، قال يا محمد أنت تخلط الحنيفية بغيرها، فقال أتيت بها بيضاء نقية، أبن ما كان يخبرك الأحبار من صفتي، قال لست أنت الذي وصفوا لي، قال كذبت، قال ما كذبت، قال النبي عليه الصلاة والسلام الكاذب أماته الله طريدا وحيدا، قال اللهم أمين، أعوذ بالله. فخرج إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم وترك الترهب، يعني سبحان الله كان يريد شيء، ثم حضر أحد معهم كافرا، ثم انصرف معهم إلى مكة. فلما كان الفتح ورأى أن الإسلام قد ضرب بجيرانه ونفى الله الكفر وأهله، خرج هاربا إلى قيصر، فمات عند قيصر طريدا وحيدا. قضى قيصر بميراثه لكنانة بن عبد يليل الثقفي، وقال أنت وهو من أهل المدر، يعني العرب الباقين من أهل الوبر، من أهل البر. أما ابنه حنظلة فهو من خيار المسلمين وأهل النية الصادقة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حنظلة الغسيل وشماس بن عثمان، كلاهما قتل، وكان له عبد الله بن حنظلة قتل يوم الحرة، وعبد الله بن حنظلة أمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وعن حنظلة بن أبي عامر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذا لي أقتل أبي، يعني لما رآه معادي قال لا تقتل أباك. وكان حنظلة تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأدخلت عليه في الليلة التي صبيحتها قتال أحد، يعني مساء الجمعة غدا السبت سيكون القتال. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها فأذن له، فلما صلى الصبح غدا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، فلزمته جميلة يعني عروس، فعاد فواقعها وأجنب منها، ثم أراد الخروج، قد أرسلت قبل ذلك الأربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها وأتاها. فقيل لها بعد لما أشهدت عليه؟ قالت رأيت في النوم كأن السماء فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت عليه، فقلت هذه الشهادة، فأشهدت عليه أنه دخل بها، فعلقت بعبد الله بن حنظلة اللي قتل يوم الحرة، ثم تزوجها ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له محمد بن ثابت. أخذ حنظلة سلاحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بأحد وهو يسوي الصفوف، فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة لأبي سفيان بن حرب، فضرب عقوبة فرس أبي سفيان، هو راجل أبو سفيان، فاكتسعت الفرس فوقع أبو سفيان على الأرض، فجعل يصيح يا معشر قريش أنا أبو سفيان بن حرب وحنظلة يريد ذبحه بالسيف، يا منزله للأرض خلاص. قال فسمع الصوت رجال لا يلتفتون إليه من الهزيمة حتى عاينه الأسود بن شعوب، فحمل على حنظلة من الخلف بالرمح فأنفذه، كان يريد أبو سفيان لكن السعادة تريد أبا سفيان حتى يسلم. قال فمشى حنظلة إليه والرمح قد أثبته، ثم ضربه الثانية الأسود فقتله، والحنظلة مشى إلى الأسود والرمح فيه، سبحان الله العظيم، والرمح قد أثبته ويمشي. قال وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه، فلحق ببعض قريش فنزل عن صدر فرسه وردف وراء أبي سفيان، وتقدم هذا الخبر بطوله. لما قتل حنظلة مر عليه أبوه وهو إلى جنب حمزة وعبد الله بن جحش، فقال إن كنت لأحذرك هذا الرجل قبل هذا المصرع والله إن كنت لبرا بالوالد، سبحان الله البر هذا يرجع إليه كل سعادة، وكنت شريف الخلق في حياتك، وإن مماتك لمع سرات أصحابك وأشرافه مع حمزة وعبد الله بن جحش، وإن جزى الله هذا القتيل وأشار إلى حمزة خيرا أو أحد من أصحاب محمد فجزاك الله خيرا، أنت كنت صادقا في دينك. ثم نادى يا معشر قريش حنظلة لا يمثل به، فإنه إن كان قد خالفني وخالفكم لم يألو لنفسه فيما يرى خيرا فمثل بالناس وترك حنظلة فلم يمثل به. ولما قتل حنظلة نادى أبو سفيان، وكان حنظلة أراد قتله سبحان الله، فقال حنظلة بحنظلة، يعني قتلنا حنظلة بن أبي عامر بحنظلة بن أبي سفيان ولد اللي قتل في بدر. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزل في صحاف الفضة. قال: فذهبنا فنظرنا إليه يقول أبو سيد الساعدي فإذا رأسه يقطر ماء، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنوب. فأبناؤه يسمون بنو غسيل الملائكة، سمى حنظلة الغسيل غير حنظلة الكاتب اللي له قصة نافقة حنظلة رضي الله تعالى عنه. منهم حتى ما نطيل في تراجمهم وإن كان الطول محبوب في هؤلاء، منهم أوس بن أرقم، هذا اللي قال صفوان بن أمية قتلنا الأماثل خارجه وأوس، هذا أوس شهد أحد وقتل، وكان صفوان يقول أنا قتلت أوس بن أرقم رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه، ما له خبر إلا هذا الوسام. ومنهم العباس بن عبادة بن نضلة، هذا بن قوقل، هذا أيضا اللي معه، هذا خال عبادة بن الصامت، هذا كان العباس بن عبادة خطيبا وخرج من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام معه بمكة وشهد العقبتين وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان مهاجريا أنصاريا وشهد يوم أحد، والتقى هو سفيان السلمي بن عبد شمس والد أبو الأعور فضربه العباس ضربتين فجرحه جرحين عظيمين، قال: فارتث يومئذ، ومكث جريحا سنة ثم استبل، وكان قد ضرب العباس ضربات، وكان صفوان بن أمية يقول أنا قتلت ابن قوقل العباس بن عبادة يوم أحد، ولعلهم جميعا شركاء في قتله صفوان والسلمي. بعد ذلك في قصة أبي هريرة لما قال هذا قاتل ابن قوقل موجودة في البخاري، وهو من الستة النفر الأوائل، أول من أسلم من الأنصار ليس قبلهم أحد، عباس بن عبادة بن نضلة سبحان الله، وهم أول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وأسلم، هذا المجتمع عليه يا رضي الله عنه يا رضي الله عنه. ومنهم عمرو بن جموح، هذا عمر ابنه معاذ حضر العقبة وشهد بدرا ومعوذ وخلاد، قتل خلاد بن عمرو بن جموح يوم أحد، وقتل أحد أبنائه أيضا يوم بدر، وأمهم هند بنت عمرو بن حرام أخت عبد الله بن حرام. قال عمرو بن جموح: كان مناف في بيتي، يعني صنم، فلما قدم مصعب بن عمير المدينة علم الناس القرآن والإسلام، فبعث إليهم عمرو بن جموح: ما هذا الذي جئتمون به؟ قالوا: إن شئت جئناك فأسمعناك القرآن. قال: نعم. فجاء مصعب فوعدهم فقرأ عليهم مصعب القرآن، قرأ ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزل سورة يوسف، قال: فقرأ ما شاء الله أن يقرأ، فقال: إن لنا مؤامرة في قومنا، يعني مشاورة، وكان سيد بني سلمة، فخرجوا فدخل على مناف فقال: يا مناف تعلم والله ما يريد القوم غيرك، فهل عندك من نكير؟ فقلده السيف وخرج لحاجته، فقام أهله فأخذوا السيف، فلما رجع دخل عليه فلم ير السيف، قال: يا مناف أين السيف؟ ويحك والله إن العنز لتمنع استها، والله ما أرى في أبي جعار غدا من خير. ثم قال: إني ذاهب إلى مالي بعلياء المدينة، فاستوصوا بمناف خيرا، فإني أكره أن أرى لمناف يوم سوء. فذهبوا فأخذوه وكسروه وربطوه إلى جنب كلب ميت وألقوه في بير. فلما جاء هذا معاذ بن جبل والشباب اللي معه بني سلم، قال: كيف أنتم؟ قالوا: بخير يا سيدنا، وسع الله لنا في منازلنا وطهر بيوتنا من الرجس. قال: والله إني أراكم قد أسأتم خلافتي في مناف. قال: هو ذاك يا سيدنا، فانظر إليه في تلك البير. فأشرف إذا هم قد ربطوه إلى جنب كلب ميت، فبعث إلى قومه فجاءوا، فقال: ألستم على ما أنا عليه؟ قالوا: بلى، أنت سيدنا. قال: أشهدكم أني قد آمنت بما أنزل على محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله. فلما كان يوم أحد قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام وهو أعرج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات وعدة المتقين. قام وهو أعرج، قال: والله لأحفزن عليها في الجنة، يعني على هذه العرجة. فحمل فقاتل حتى قتل. وذكروا أن بنو سلمة كانت تذبح ذبائحها على صنم عمرو لشرف عمرو بن جنوح فيهم مناف هذا. فكان فتيان بني سلمة معاذ وعبد الله بن أنيس وقطبة بن عامر بن حديدة يمهلون حتى إذا ذهب الليل فعلوا وتقدم. قال وأتاه قطبة بن عامر بن حديدة اللي قبل قليل قال أنت سيدنا وشريفنا ومثلك في الشرف تصنع ما تصنع؟ هذه الخشبة تعقل شيئا أو تمنع شيئا؟ وأنت تعرف صنع فلان النجار؟ أيها الرجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله. ولقيه خليله عبد الله بن عمرو بن حرام قال أيها الشيخ أما أنا لك أن تبصر ما ترى؟ ما اتباعك خشبة أنت عملتها بيديك؟ تعلمون أني أذكرك الله في نفسك أن تموت على ما مات عليه قومك. قال فما رام أبو جابر يكلمه حتى أسلم. فكان إسلام عمرو بن جموح بركة على قومه، ما يغادر واحد من بني سلمة إلا أسلم. ثم أنشأ يقول شكرا لله الذي هداهم ما كان فيه من العمى والضلالة، وحين عرف من الله ما عرف وأبصر من شأنه. يذكر عن هذا الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين إلى آخر ما قال. وقال أتوب إلى الله مما مضى وأستنقذ الله من ناره وأحمد ربي بآلائه إله الحرام وأحجاره، فسبحانه عدد الخاطئين وقطر السماء ومدراره، هداني وقد كنت في ظلمة حليف مناف وأحجاره. قال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس وإنا لنبخله. قال أي داء أدوى من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموح. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى أحد منعه بنوه من الخروج وقالوا أنت أعرج ومريض وشيخ قد عذرك الله. فأتى عمرو وقال يا رسول الله بني يمنعوني ويريدون أن يحبسوني على الخروج معك، والله إني لأرجو أن أطى بعرجتي هذه في الجنة. قال أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك. ثم قال لبني ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخلوا عنه. قالت امرأته هند بنت عمرو والله لكأني أنظر إليه وهو موليا أنظر إليه موليا قد أخذ درقته وهو يقول اللهم لا تردني إلى أهلي خربة. وهي منزلة لبني سلمة بين مسجد القبلتين إلى المذات. اللهم لا تردني إلى أهلي خربة، منازل بني سلمة، اللهم لا تردني إليه. قال أبو طلحة فنظرت إلى عمرو بن جموح لما انكشف المسلمون ثم ثاب وهو في الرعير الأول كأني أنظر إلى ضلع رجله وهو يقول أنا والله مشتاق إلى الجنة، أنا والله مشتاق إلى الجنة. ثم أنظر إلى ابنه خلاد يعدو في أثره حتى قتل جميعا رضي الله عنه. وقال عمرو بن جموح لأبنائه أنتم منعتموني الجنة يوم بدر، والله لئن لقيت الكفار لا أدخلن الجنة. فبلغ ذلك عمر فلقيه فقال أنت القائل كذا وكذا؟ قال نعم. فلما لقي يوم أحد قال عمر بن الخطاب لم يكن لي هم غيره أنظر ماذا يصنع. قال فطلبته فإذا هو في الرعير الأول. قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عمرو بن جموح، وكان خليل لعبد الله بن عمرو بن حرام، فكفن في كفن واحد وقبر في قبر واحد. وتقدم خبر جابر رضي الله تعالى عنه لا إله إلا الله. ومنهم رضي الله تعالى عنهم نختم باثنين، أنس بن النضر أو نختم به أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. أنس بن النضر هذا عم أنس بن مالك مسمن عليه. قال إن الربيع بنت النضر عمة أنس أخت أنس بن النضر هذا كسرت ثنية جارية فعرضوا الأرش فأبوا وطلبوا العفو منهم فأبوا وقالوا القصاص نريد أن نكسر ثنية الربيع بنت النضر وليست الربيع بنت معوذ بن عفراء. قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتاب الله القصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص. هو لا يعترض لكن يقسم على ربه. قال فعفى القوم من يوم أقسم عفى. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. تقول عاد عمة أنس هذه ابن النضر يقول أنس بن مالك أن عمه أنس بن النضر غاب عن قتال بدر فقال تغيبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، والله لئن أشهدني الله قتالا مع النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ليرين الله كيف أصنع فلما انكشف الناس يوم أحد قال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأشار المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأشار إلى من فر من المسلمين. ثم مضى بسيفه كالجمل إلى الكفار فلقيه سعد بن معاذ فقال أنس بالنظر يا سعد واها واها لريح الجنة واها لريح الجنة والله إني لا أجد ريحها دون أحد. قال سعد فقلت أنا معك. سعد بن معاذ يقول سعد والله ما استطع أن أصنع ما صنع. قال أنس فوجد قتيلا فيه 84 بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وقد مثلوا به والله ما عرفناه حتى عرفته أخته الربيع ببنانه فقط ببنانه بأصبعه لا إله ما تعرفه. قال أنس بن مالك ابن أخيه فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومر أنس بن النضر يقاتل قدما لما جال المسلمون تلك الجولة ونادى إبليس قد قتل محمد فرأى عمر بن الخطاب ومع رهط من المسلمين متجهين للجبل فقال ما شأنكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما تصنعون بالحياة بعده؟ ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. قال ثم جالد بسيفه جلادا ما يفعله أحد 84 فيه. قال عمر إني لأرجو أن يبعثه الله يقول عمر بن الخطاب إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده يوم القيامة وليس له عقل رضي الله تعالى عنه. يكفي هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.